أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. السؤال: إن كان معنى الذكر التهليل والتسبيح، فقد أنكر العلماء الذكر الجماعي، فما معنى الذكر هنا؟ الذكر يأتي بمعنى عام وبمعنى خاص، فالمعنى الخاص يطلق على القرآن، والله سبحانه وتعالى يعني أخبر عن القرآن أنه ذكر، وإنه لذكر لك ولقومك، صاد والقرآن ذي الذكر، وورد في مواضع عديدة وصف والإخبار عن القرآن بأنه ذكر، فهو أفضل الذكر وأشرفه وأكثره أجرا وثوابا. وفي الحديث: لا يقعد قوم يجلسون يذكرون الله، فالذكر هنا والله أعلم بالمعنى العام تلاوة قرآن وتدارسه، لأنه كما ورد يتدارسون القرآن ويبحثون في العلم والفقه، فهذا الذي يعني يظهر من معنى الحديث والمقصود به أنهم يذكرون الله ليس فقط بالتسبيح والتهليل، بل كما ورد في الحديث يقرؤون القرآن ويتدارسونه بينهم، فهم يتفقهون ويتعلمون، ولا يؤخذ منه ما نجد عند بعض الصوفية الجلوس وترديد التسبيح بصوت واحد: سبحان الله، لا إله إلا الله، وواحد يردد معهم وهم يرددون وراءه. هذا لم يكن على عهد الصحابة رضي الله عنهم، ما أثر عنهم، أو الصلاة جماعيا على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لم يرد، والحديث لا يتناول هذا. فهم قد يسبحون لكن ليس بصفة جماعية، يسبحون في مواطن أو مناسبات التسبيح والتهليل والتكبير، ولكن شأنهم أنهم يتدارسون القرآن ويستنبطون معانيه وما فيه من أحكام وحكم. ثابكم الله. يقول السائل: قال تعالى: كلا سيعلمون. قال المفسرون: كلا ردع، فما هو الردع؟ كلمة كلا وردت في عدة مواضع من القرآن الكريم، وترد عادة للإشارة إلى من يعني تحدث عنهم القرآن من الكفار أو من نحوهم من الغافلين والمستهترين، فهي كنوع من النفي أن الأمر ليس كما تريدون أو ما تذهبون إليه أو ما أنتم فيه، فهي فيها نوع من الإضراب، كلا أي ليس الأمر كما تظنون أو ما أنتم عليه أو ما تطمعون به، هذا لكن يختلف معناها حسب السياق الذي ترد فيه. صلى الله عليكم. يقول السائل: أيهما أفضل، اتباع الجنازة أو حضور مجلس علم؟ هذا يختلف باختلاف الأشخاص، فإذا كان الإنسان يجد نفسه بحاجة إلى مجلس علم يتابعه ويستفيد منه، ففيه من ناحية أجر وثواب، وفيه أيضا تحصيل علم. وإن كان الجنازة قد يكون أيضا صاحبها له مكانة من الإنسان، قريب أو صاحب أو صديق أو جار، فله حق عليه من ناحية، وأهل الميت لهم حق عليه، وأيضا قد يكون فيه قسوة في قلبه، قسوة، فاتباعه الجنازة يساعده في تذكر الموت، فقد يكون أولى به في هذه الحال. فالحال يختلف بحسب حال الإنسان واختلاف الناس. ثابكم الله. يقول: رجل توفي في اليمن وأنا مقيم في المملكة في المدينة، وطلب مني أن أحج عنه، فهل يجوز أن أحج عنه أم لا؟ إن كان الميت قد أوصى بأن يحج عنه، إن كانت حجة الإسلام ولم يحجها، فالذي يظهر أنه لا حرج أن يوكل شخص ليس من بلده، بل من أي بلد، لكن يكون خارج الميقات فيحج عنه. ومن أهل العلم من يوجب أن يكون الحج عنه من نفس بلده إذا كان مات غنيا موسرا قادرا وتساهل ولم يحج، ولعل الأولى أنه لا حرج أن يحج عنه وإن لم يكن من بلده، إلا إذا كان أوصى وصية، أوصى أن يحج عنه وحدد مبلغا يحج به عنه، فينبغي أن ينظر بحسب هذا المبلغ الذي عينه. أثابكم الله، هل أفضل أن يحج إنسان عن قريبه الذي توفي ولم يحج بسبب عدم الاستطاعة، أم أنه يحج عن نفسه ويدعو له؟ بل الأولى أن يحج عن نفسه ويدعو له. حج عن نفسك وادعو لقريبك، أنت أولى بالاستكثار من الطاعات والحسنات. ثابكم الله، يقول أنا مقيم في المملكة ولم أحج حج الفريضة، ولي أب كبير السن في بلدي ومريض، فهل الأفضل أن أحج أم أزور والدي؟ إن كان بالإمكان تجمع بين الأمرين، تزوره قبل الحج أو تنوي وترتب أنك تزوره بعد الحج، فهذا يعني الأفضل، تجمع بين الأمرين ولا تعارض بينهما فيما يظهر لي، لا قد لا يكون تعارض. وإن كان لا يمكنك إلا أحد الأمرين من أجل مثل الوقت والنفقة، فينظر إلى حال أبيك، إن كان بحاجة إليك أو طالت غربتك عنه أو يحتاج إليك في علاج ونحو ذلك، أو أمور لا بد له من أن يراك قبل أن يتوفى، فقد تكون زيارته أولى في هذه الحالة. ثابكم الله، يقول السائل ما حكم لبس الخاتم؟ ثبت أنه عليه السلام في الأحاديث الصحيحة كان يلبس الخاتم، واختلف هل كان يلبسه في يده اليمنى أو في اليسرى، والأحاديث تكاد تكون متقابلة في صحتها وثبوتها ودلالتها. بالنسبة لعامة الناس، إن كان الإنسان له شأن من قضاء أو حكم، حاكم، أمير، قاضي، فالذي يظهر أنه يستحب له أن يتخذ خاتم. أما إذا كان من عامة الناس فمن أهل العلم أن يرى أنه مباح، أنه مباح ولا يصل إلى درجة الاستحباب التختم، لا يكون مستحبا بل هو من المباحات. والصحابة رضي الله عنهم وردت الأحاديث بأنهم كان منهم من يلبس الخاتم ومنهم من لا يلبسه. ثابكم الله، يقول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في رأس كل 100 سنة مجدد للدين، فهل يعرفون عبر التاريخ الإسلامي، ومن هو المجدد في عصرنا؟ ورد في الحديث الصحيح إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لها دينها. وباستقراء التاريخ أهل العلم كأنهم يحاولون أن يجدوا ويعرف هذا المجدد. فمثلا عمر بن عبد العزيز رحمه الله منهم من يرى أنه هو المجدد القرن الذي كان فيه، لأنه أحيا من السنن وأمات من البدع وأقام العدل على قصر خلافته التي إنما هي سنتين أو أقل، ومع ذلك كان له أثر عظيم جدا رحمه الله في إماتة البدع التي بنو مروان بعثوها وإحياء السنن التي أماتوها. ثم بعد ذلك يعني اختلفت أنظار أهل العلم في التعريف بالمجددين، فمنهم من يرى الإمام الشافعي رحمه الله يقول هو مجدد، ومن يقول الإمام مالك وأحمد أو أبو حنيفة، وكل إمام مذهب من أتباعه ومن تلامذته من يرى أنه مجدد بحسب ما يكون من نشاطه وأثره في الأمة. ومن أهل العلم من يرى أن المجدد لا يكون واحدا بل يكون العدد، فمنهم من يكون في مجال العلم ومحاربة البدع والزندقة والضلالات، ومنهم من يكون في مجال الجهاد والقتال في سبيل الله، فيبعث الله من يحيي يعني هذا الجانب في الأمة. هذا يعني ما بعض ما يذكره أهل العلم. أما في هذا العصر فلا نستطيع أن يعني نحدد، ولكن هناك من الأئمة الذين نحسب فيهم الصلاح والخير، لعلهم إن شاء الله في زمرة المجددين. ثابكم الله، يقول السائل ما هو الصحيح عند السجود، هل هو تقديم اليد أم الركبة؟ الذي ينظر في الأحاديث التي وردت في هذا الشأن يطمئن إلى أن تقديم الركبتين ووضع الركبتين أولا هو الأولى، لأنه ورد النهي أن يضع يديه أولا ويتشبه بالبعير، والذي يلاحظ البعير فإن أول ما يصل إلى الأرض منه مقدمته، هكذا أول ما يصل إلى الأرض منه مقدمته، فهذا الذي يضع يديه أولا هو أشبه ما يكون بالبعير، وإن كان من العلم من يخالف في هذا يقول لا العكس، وأن وضع الرجلين أولا أو الركبتين أولا هو الذي يكون أشبه بما ببروك الجمل. ثابكم الله. يقول هذا عندي أرض رجل أعطانيها عوض الدين بشرط أن أردها إليه عندما يرد إلي الدين فأستفيد منها من كد جبيني، فهل هذا جائز حتى إعلاما مني بأني قد أخذتها لفقدان الأمانة في الرجل حيث اعتاد على الإنكار بعد أخذ الدين؟ لا يجوز. إن كان أعطاك إياها من أجل أن تستنفع بها وتستفيد منها فهذا ربا، يعني كأنك تأخذ شيء مقابل فائدة للدين الذي دينته إياه إن كان قرضا أو بيعا بأجل، فلا يجوز في هذه الحالة. أما أن يملكك الأرض تمليكا وينظر في قيمتها هل هي تساوي الدين أو أقل أو أكثر، فينبغي أن تتفق معه على أن تأخذ الأرض ملكا لك عوضا عن دينك الذي في ذمته، وإن كان له شيء زائد تعطيه إياه، وإن كان لك شيء باقي يبقى في ذمته. أما أن تأخذها لتعيدها فيما بعد وكما تقول لتستفيد منها إما تؤجرها أو تزرعها أو تحرثها فلا يجوز، فهذا كأنه أخذ زيادة على الدين وهو من باب الربا. ثابكم الله. يقول ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت لمدة 3 أيام؟ هذا من الأمور المحدثة، هذا من البدع التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز إحضار قارئ لا بأجرة ولا بغير أجرة، فإذا مات الميت إنما هو المبادرة والمسارعة في تجهيزه غسلا وتكفينا وصلاة ودفنا والدعاء له والإتيان إلى أهل الميت تعزيتهم وتسليتهم بالطريقة المشروعة. أما قراءة القرآن فليست من فعل السلف رضي الله عنهم. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم أخذ الفائدة من البنوك؟ هي ليست فائدة الحقيقة من تسمية الأشياء بغير حقيقتها، بل هي خسارة في الدنيا والآخرة، فهي ربا، ورد اللعن على آخذه ومعطيه، لعن الله آكل الربا وموكله، الآخذ والمعطي سواء، وهذا أمر تورط فيه كثير من الناس الذين إما يضعون أموالهم في البنوك ويأخذون عليها هذا الربا، أو يأخذون قروض من البنوك وتأخذ منهم كذلك ربا، فالبنوك ومن يعملون فيها والذين يتعاملون كلهم على خطر، يتناولهم هذا الوعيد باللعن، نسأل الله السلام والعافية. ثابكم الله. إذا كان الصف مستويا في الصلاة فهل يستحب للإمام أن يقول استووا قبل الصلاة؟ نعم، من باب التأكيد والتذكير، وأيضا السنة والذكر والحكم، حتى ولو تخلف سببه أو علته لا ينبغي أن يترك، حتى ولو كانوا مستويين مستقيمين ينبغي أن يأتي بهذا الأمر. ثابكم الله. يقول السائل قال تعالى والشفع والوتر، فما هو الشفع والوتر؟ هذا مما يعني اختلف فيها أهل العلم، ولهم أقوال متعددة في المقصود بالشفع والوتر، ويحتاج إلى كلام، والكلام في القرآن لا بد أن يكون عن علم. السلف رضي الله عنهم كانوا يتورعون غاية التورع أن يتكلموا في القرآن في حرف منه أو كلمة إلا بعلم سابق. ثابكم الله. يقول السائل هناك شاب التزم من قريب وعليه ديون وحقوق يجب أن يؤديها لأهلها من ماضيه، والآن ليس معه ما يرده، وهناك من لا يستطيع أن يصل إليهم، وهو الآن يطلب العلم في هذا البلد الشريف، وعرضت عليه هيئة التدريس رحلة حج على حسابها، فهل يذهب معهم أم ينتظر حتى يرد الحقوق مع العلم أن ذلك قد يطول؟ ما أدري، هذا يحتاج إلى تفصيل، فلعله يتصل هاتفيا أو بأحد أهل العلم حتى يعني يحتاج إلى نوع من التفصيل. ثابكم الله. يقول: ما هو العلاج الشافي للخشوع في الصلاة؟ هذا لا شك أنه أمر صعب جدا تحصيل الخشوع في الصلاة، وهو أمر عظيم، والله سبحانه وتعالى امتدح الخاشعين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع مطلب صعب في الصلاة، لكنه من أهم ما ينبغي، وهو لب الصلاة الخشوع فيها. لكن الإنسان يتحرى أسبابه. أولا الحرص والاهتمام على تحصيله، العناية بالطهارة أولا، والاهتمام بالصلاة تبكيرا إليها ورغبة بها، ثم إذا دخل في الصلاة الأذكار عند تكبيرة الإحرام، الاستعاذة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بعد الاستفتاح يأتي بالاستفتاح، دعاء الاستفتاح الذي يختاره وتعلمه، إن كان المعهود المأثور سبحانك اللهم وبحمدك، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أيا كان. ثم الاستعاذة، ينبغي أن يعني تدرك معنى الاستعاذة. فأنت عندما تستعيذ بالله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذا يعينك على أن تحصل الخشوع. ثم تتصور كما ورد في الأثر أنها قد تكون آخر صلاة لك في الدنيا، قد لا تصلي بعدها، فهذا يجعلك تقبل على صلاتك. وأيضا تتصور أن الصراط بين يديك كما جاء الحديث، والجنة عن يمينك والنار عن يسارك. فهذه أمور كلها إذا استحضرها الإنسان وأقبل على الذكر الذي يقوله من تكبير وتحميد وتسبيح وتلاوة، تتدبر القرآن. يسأل عن فساد الصوم بالاستمتاع، فنقول: من أفسد صومه بأكل أو شرب أو استمتاع فالصحيح أنه ليس عليه إلا القضاء، إلا إذا كان بجماع. إذا استمتع بجماع فالجماع فيه الكفارة مع القضاء، أما إذا كان استمتاع من غير جماع فهذا يفسد صومه، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويقضي هذا اليوم ولا كفارة عليه. ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم اجتماع أهل الميت في البيت لتلقي المعزين؟ الذي يظهر أنه لا حرج إذا جلسوا في البيت ولم يكن هناك نوع من التكلف أو إعداد طعام لهم أو إنارة ونحو ذلك، فالذي يظهر أنه لا بأس بهذا، ليأتي من يأتي يدعو لميتهم، وأيضا يدعو لهم بالصبر ويسليهم، فأقول لعله لا حرج في هذا. ثابكم الله. هذا يسأل عن مواعيد الدروس لتعم الفائدة. عادة جدول يصدر في كل شهر من قسم التدريس في المسجد النبوي، يصدرون كل شهر جداول فيها الدروس التي تقام في الأسبوع، فلعل الأخوان يجدونها عند الأخوان في قسم التدريس. ثابكم الله. يقول السائل: متى تجب الزكاة في المال، وهل يعتبر الذهب أم الفضة للتسوية؟ الزكاة تجب في المال بحسب نوعه، فالذهب والفضة لها حكم، لهما حكم، والنقود عموما لها حكم، والمواشي لها حكم، والزروع والثمار وهكذا. فبالنسبة للذهب والفضة ورد تحديد أنصبتها، فهذه الأموال باختلافها كل مال له نصابه، إما 20 دينار أو 200 درهم، 5 أوسق حسب ما ورد بالنسبة للمواشي، 5 من الإبل، 40 من الغنم، 30 من البقر إلى آخره. ثم أيضا لابد من حوالان الحول، مرور عام على النصاب. أيضا إذا كان عليه ديون، الصحيحة أن الديون تخصم من المال قبل أن تؤخذ منه الزكاة إلى آخره، من شروط ذكرها أهل العلم على اختلاف بينهم فيها بالنسبة للبلوغ والعقل ونحوه. فالحاصل بالنسبة للذهب والفضة، كل الذهب يعتبر جنس على حدة، والفضة تعتبر جنس على حدة، فكل نوع أو بالواقع كل جنس له حكمه. فنصاب الذهب كما في الحديث 20 دينار، والفضة 200 درهم، فيخرج زكاة هذا وهذا. ثابكم الله. يقول: ما حكم الرجل الذي يتكلم مع المرأة الغير مخطوبة عبر الإنترنت أو الهاتف؟ لا يجوز هذا من التعدي. فالمرأة عليها أن تتقي الله ولا تخاطب من ليس محرما لها، وكذلك الرجل لا يجوز له أن يحادث امرأة لا مباشرة ولا عن طريق هاتف أو غير ذلك من الأجهزة إذا لم تكن محرما له، إلا إذا كانت حاجة. الفقهاء ذكروا الحاجات، طبيب أو طبيبة لا بد منها، أو عند القاضي والشهادة بذلك، أو عند الأمير أو نحو ذلك، يعني أمور لا بد منها. أو الباعة إذا كانت مع أمن الفتنة فكونها تتحدث مع البائع لأمر لا بد لها منه، فالبائع كذلك يخاطبها ويتخاطبه، لكن بدون شيء من الخلوة أو تبرج من قبل المرأة أو تطلع من قبل الرجل. فإذا لوحظت هذه الأمور فلا حرج. أما أن يكون محادثة لنوع من التسلية أو الاستمتاع بصوت المرأة، أو هي كذلك تستمتع بسماع هذا الذي قد تكون تعلقت به، فلا يجوز. صلى الله عليكم. يقول السائل: إنه من بلد يصعب فيه الإتيان للعمرة، يقول: وقد يسر الله للمجيء لأداء العمرة، وقد أتينا من مكة إلى المدينة ثم الرجوع إلى مطار جدة للرجوع للبلد، فهل بالإمكان أن أعمل عمرة ثانية وعندي أب عاجز وأم وامرأة أب وأخ مديون، فمن هو الأولى منهم بعمل العمرة لك؟ أنت أولى منهم، لا حرج أن تأتي بعمرة ثانية ما دام أنك ما قصدت الخروج من مكة لأجل أن تأتي بعمرة أخرى، ورحلتك عن طريق جدة، فالأولى أنك تأتي بعمرة ثانية من المدينة وتدعو لوالديك ولامرأة أبيك ومن شئت، هذا أفضل في حقك. ثابكم الله. يقول: ما حكم زواج الرجل من امرأة كان قد زنى بها، وكيف يمكن تزويجهما، وما الحكم إذا كانت المرأة حاملا، وهل هناك عدة؟ أما بالنسبة لزواجه منها، إن كان تاب كل منهما توبة صحيحة صادقة فالصحيح أنه لا حرج أن يتزوج أحدهما بالآخر، لكن لا بد من الولي، ولي المرأة إن كان أبوها أو أخوها أو جدها أو عمها ليكون. فإذا تقدم ويعني استبدل الحلال بالحرام وتاب كل منهما فالصحيح أنه لا حرج عليه. أما الحمل فهذا له فيه تفصيل ينظر، يعني ينبغي أن يتصل حتى يعرف حال الحمل إن كان قصده حال الحمل من الزنا وحكمه. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند التشهد في الأذان، حيث أن ترديد الأذان عبادة توقيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قولوا كما يقول. إنه فلا ينبغي أن تقحم الصلاة بالنسبة للمؤذن، هذا بالإجماع، إلا إذا كان بينه وبين نفسه في صمته بين كلمات الأذان، فهو إذا قال: أشهد أن محمد رسول الله، فصلى على النبي عليه السلام بصوت خافت، هذا أرجو أنه لا، يعني لا حرج فيه. أما أن يدخلها في الأذان فهذا بدعة أن يدخلها في الأذان. أما السامع الذي يقول مثل ما يقول المؤذن فهو يقول مثله، لكن كونه يصلي على النبي عليه السلام هذا أخذناه من دليل آخر، فهو يصلي على النبي عليه السلام من دليل آخر، ولا يكون في حكم المؤذن، لأن المؤذن يجب أن يؤذن كما علمنا النبي عليه السلام. لكن أقول إن صلى المؤذن بنفسه بصوت خافت لا يخرج مع الأذان فهذا إن شاء الله لعله يثاب عليه ولا يعني يكون اعتداء أو تعدي، والله أعلم. ثابكم الله. يقول السائل: نود أن تحدثونا عن مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن هذا الأمر بقوله جل ذكره: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومحبة الله ملازمة لمحبة الرسول عليه السلام، كما أن محبة الرسول عليه السلام ملازمة لمحبة الله، لا يمكن لأحد أن يدعي محبة الله وهو لا يحب الرسول عليه السلام. وفي الأحاديث: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فالتلازم بين محبة الله ومحبة الرسول عليه السلام هذا أمر لا يعني لا خلاف فيه ومجمع عليه. أما مظاهر المحبة فهي بالاتباع كما في الآية، أن تتبع الرسول عليه السلام، كل ما بلغك عنه أمر فأنت تبادر إلى فعل هذا الشيء، نهاك عن شيء تكف عنه، مع الحرص على تتبع سننه عليه السلام وشمائله وما ثبت عنه وصح. فهذا من مظاهر المحبة وصدقها. أما مجرد الكلام فهذا لا يكفي، لا يكفي على صدق المحبة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تتحقق فيهم محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا، وأن يزيدنا من فضله وكرمه، وأن يمن علينا وعلى إخواننا المجاهدين بالنصر والفوز على الأعداء، وأن يفرحنا ويبشرنا بهزيمة أعداء الله أعداء المسلمين. إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.